الصلاة لأهميتها ولأنها عماد الدين، ولأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما تلقاها أخذها من الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد أن ارتجع فوق السماوات العلى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة تعليما كاملا، ولأجل تأكيد الحرص على أخذ الصلاة بوجهها الصحيح قال لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي نريد أن نصل إليه الآن. صلاة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت خشوعا وأدبا كاملا مع الله. إذا دخل الإنسان في الصلاة يسن له بعد استقباله للقبلة أن يستاك في أسنانه، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية عند كل وضوء. فيبدأ بتكبيرة الإحرام، لأن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام بأن يقول المصلي الله أكبر. مع هذا التكبير يسن رفع اليدين بأن يستقبل بيديه القبلة ولا يفرج بين أصابعه ولا يضمها ضما شديدا، بل يجعلها معتدلة ويرفعها بحيث إبهامين تحادي الأذنين بدون أن يلمس الأذنين. بعض الناس يغلط يلمس الأذنين، ويجعل الحركة تحادي كذلك اللفظ الله أكبر. بعد ذلك يضع يديه تحت صدره وفوق سرته، ويضع اليد اليمنى فوق اليسرى بحيث يقبض بكفه اليمنى على رسغ اليد اليسرى بهذه الكيفية، ثم يضع نظره محل سجوده ويشرع بعد ذلك في دعاء الافتتاح. وورد في أدعية الافتتاح عدة روايات عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، يختار الإنسان منها ما يستطيع أن يحفظ. فإذا وقف للصلاة فيسن أن يكون وقوف هذا وقوف مستقيم، وكذلك بالنسبة للقدمين لا يلمس قدميه ولا يفرق بينها تفريق كبير، بل يجعل بين قدميه حوالي شبر، هذه الوقفة الطبيعية الصحيحة. ثم يقرأ الفاتحة، وكان صلى الله عليه وسلم في قراءته كما ورد عن الصحابة كان يمدها يقرأها آية آية بهذه الكيفية: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد الفاتحة يسن له أن يسكت، هناك سكتات يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، فسكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة تكون بعد الفاتحة قبل التأمين، وسكتة بعد التأمين، وسكتة بعد قراءة السورة قبل أن يكبر للركوع. فإذا انتهى من قراءة السورة يركع ويقول الله أكبر وينحني لله سبحانه وتعالى، ويسن أن يكون ظهره مستوي، بحيث أنه كما وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع إناء فيه ماء على ظهره لما صدف أو لما انكب هذا الماء من على ظهره عليه أفضل الصلاة والسلام. ويسن أن يجعل رأسه كذلك مستوي مع ظهره، لا يقصد رأسه إلى أسفل ولا يرفع كذلك وجهه إلى أعلى بحيث يصير هناك كأنها انحناف، ويجعل ساقيه مستقيمة، لا يعطف ركبتيه، يجعل ساقيه مستقيمة، ويضع كفيه على ركبتيه بحيث أن تكون أصابعه مستقبلة إلى الأرض، ويفرق بين أصابعه هنا ويقول سبحان ربي العظيم، وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، أو إذا أراد أن يزيد ما لم يكن إماما حتى لا يطول على المصلين المأمومين. ثم بعد ذلك يعتدل فيقول سمع الله لمن حمده، وينتصب قائما كما كان، ويسن هنا أن يسدل يديه ويقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، ويستجر ويطمئن في اعتداله هذا، فلا يكون مستعجلا في اعتداله. ثم يكبر كذلك وينزل للسجود، ويسن هنا أن ينزل إلى السجود بالتدريج بحيث أن تصل ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. يجب عليه أن يراعي أن تكون أعظمه السبع الذي قال لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون كلها على الأرض، بحيث يكون جبهته وكفي يديه وركبتيه وأصابع رجليه. وينتبه الإنسان هنا بالذات بالنسبة للأصابع، بعض الناس يجعل أصابعه على ظهورها، والواجب أن تكون الأصابع على بطونها كأنما هي مستقبلة للقبلة حتى يصح منه سجوده في هذه الحالة. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى والأفضل أن يزيد سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم يرتفع من السجود فيكبر ويجلس بين جلسة ما بين السجدتين، وهذه الجلسة يسن فيها الاستراك بأن يجلس بوركه على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، وجاء في ذلك روايات كذلك أخرى. وهذه الجلسة لا تكون طويلة، فيسجد السجدة الثانية ثم يقوم، فإذا قام من الركعة فيسن هنا أن يجلس جلسة لطيفة، هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، جلسة لطيفة جدا قبل أن يقوم، فإذا قام يسن أن يعتمد على يديه. وعلى خلاف في هذه المسألة، بعضهم قال أن رسول الله في آخر حياته صار يعتمد على يديه لأنه كبرت سنه، فإذا جلس للتشهد الأول يسن أن يجلس جلسة الاستراحة ويجعل يديه على فخذيه ويده اليسرى أصابعها مسترسلة إلى فوق الركبة ويده اليمنى مقبوضة بهذه الكيفية، فإذا وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله فيرفع إصبعه المسبحة ليشعر نفسه وحدانية الله سبحانه وتعالى في علاه. فإذا كان في التشهد الأخير يسن أن يجلس جلسة أخرى وهي جلسة التورك، بأن يجعل وركه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى بهذه الكيفية كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه افترك في التشهدين، وفي رواية أنه تورك في التشهدين، فالمؤمن يحاول أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدر المستطاع. في التشهد الأخير يسن أن يدعو خصوصا بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء في التشهد الأخير، فإنه يسن أن يكون أطول من التشهد الأول. فإذا انتهى من الدعاء في التشهد الأخير يسلم بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويسن أن يلتفت يمينا إلى حد أن يرى الذي وراءه بياض خده، إلى هذا الحد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسلم، فيسلم تسليمتين. ثم يسن له أن يجلس فلا يستعجل في القيام بعد الصلاة، فإن ذلك من علامات الحضور مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع الله. إن كان اتباع رسول الله في عموم الحياة له الأجر العظيم، فكيف باتباعه في أعظم الأعمال وأفضل الأعمال وهي الصلاة؟ فهنا تتحدد فعلا معاني فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتبع هذا الحبيب في صلاته وفي جميع حالاته.